هذه الأسماء والصفات ما شرحناها؟ ها؟ يقول توحيد الأسماء والصفات يعني شو؟ يعني هنا مجموعة من في الربوبية قلنا مجموعة من الأفعال فاعلها الله، فمن اعتقد أن غير الله يفعلها أشرك، ولا في الألوهية قلنا مجموعة من الأفعال فاعلها من أنا وهو يستحقها ولا يستحقها سواه، اعتبار الاستحقاق في الله واعتبار الفعل والممارسة من فعل العبد. واضح؟ صرفت الاستحقاق صرفت الفعل كل شيء، هذا معنى الإفراد. الإفراد أن تعتقد أن غير الله لا يستحق أن يصرف له شيء من هذه الأفعال والعبادات. توحيد الأسماء والصفات لا، مجموعة من الأسماء ومن الصفات، مجموعة من الأسماء والصفات، مجموعة كبيرة جدا. ولله الأسماء الحسنى، سمى بها نفسه أو سماه بها. طبعا إحنا عندنا الأصل في باب الاعتقاد كله إيش؟ التوقيف. ما عندنا شيء في العقيدة الأولى إلا عندنا فيه يعني أفعال العبادات منصوص عليها، مو بنخترعها من عندنا أبدا. أفعال الربوبية منصوص عليها، عندنا فيها أدلة. كذلك الأسماء والصفات عندنا فيها يعني لا نسميه إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به الرسول. وكذلك الأوصاف لا نصفه بصفة إلا وهذه الصفة قد وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله. طيب كيف يكون الإفراد؟ هذه مجموعة من الأسماء ومن الصفات، كيف وجه الإفراد؟ يتسمى بها غيره وما هو بشرك، وما هو الله عز وجل العالم ولا لا؟ طيب أحمد بن حنبل العالم ولا ما هو العالم؟ شافعي عالم ولا ما هو بعالم؟ طيب كيف تقول عن ربك العالم وتقول عن أحمد بن حنبل العالم؟ أي نقول ما هو شرك؟ لا ما هو شرك. فهذه فارقت فيها توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية والألوهية. هناك نفس الفعل لا يطلق على غير الله، نفس الحق لا يعطى ولا يعتقد استحقاقه لغير الله. واضح؟ ركوع، الركوع لا يكون إلا لله. سجود، ما في سجود إلا أبدا. طواف، صلاة، كلها استغاثة، كل ما تكون إلا. واضح؟ لكن الأسماء والصفات لا، إحنا نطلقها على الخالق ونطلقها في نفس الوقت على المخلوق. واضح؟ الحكيم، وكل الدنيا تقول لقمان الحكيم. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي وصفه وسماه بالحكمة. وين الإفراد؟ أين الإفراد؟ وين التوحيد؟ أجل إحنا نقول توحيد الأسماء والصفات، إفراده في الأسماء والصفات، وإحنا ما أفردنا، لأنه نفس الاسم يطلق على الله ويطلق على العبد، ونفس الصفة يوصف بها الله ويوصف بها، إذن أين الإفراد؟ إذن المسألة تدور ليس على إطلاق الأسماء والصفات، وإنما على معنى هذه الأسماء ومعاني تلك الصفات. صح، احنا قلنا أحمد بن حنبل عالم، هو العالم، لكن أحمد بن حنبل علم شيئا وغابت عنه أشياء. عندما تقول عن ربك جل وعلا أنه العالم، تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعزب عنه علم شيء أب، لا ظاهر ولا باطن، لا معلن ولا إسرار، كل شيء يعلمه. علم ما كان وما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان. إذن في فرق في المعاني في المحدودية. فأسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى كلها على أعلى مراتب الكمال من حيث معناها، من حيث معناها ولوازمها وما يترتب عليها، أعلى مراتب الكمال ليس فيها نقص. الله عز وجل حي ولا لا؟ وأنت في فرق، حياته كاملة، من كمال حياته أنه لا ينام ولا يغفو، لا سنة ولا نوم. وانت حياتك ايش؟ يقول إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي. يعني عمرك 60؟ لا والله عمرك 30. ليه 30؟ أنت ميت، لأنه النائم أخو الميت يا شيخ، هذا قل لا. وهذه 30 أمراض وأسقام وأوجاع يعتريها نقص عظيم، لكن حياته جل وعلا كاملة. واضح الفرق؟ تطلق الأسماء على الله وتطلق على غير الله، لكن شتان. لكن اللفظ نفسه، يسمع يسمع وانت تسمع، لكن انت تروح وراء الباب ما تسمعنا، لكن ربك جل وعلا يسمع السر واخفى. واضح؟ يرى وانت ترى، لكن شتان بين رؤيته وبين. لذلك يقول ابو حنيفه رحمه الله، يقول يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كأبصارنا. واضح؟ يتكلم لا ككلامنا، هكذا. لكن الكلمة لا شك، لأن اللغة العربية ما تحتمل إلا هذا، حي معناها ما هو ميت، فكل من ليس بميت يقال له حي، لكن شتان بين حياة وبين حياة. واضح؟ إذن الإفراد وين في الأسماء والصفات؟ ليس في إطلاق الأسماء والصفات، وإنما في معانيها ولوازمها وما يترتب عليها، هذا في الكمال. جميع أسماء وصفات الله على أعلى مراتب الكمال. طيب وإحنا؟ إحنا ما يمكن تجيك صفة من الصفات أو اسم من الأسماء يكون على أعلى مراتب، ولا حتى واحدة منها يصير. يقولون ممكن واحدة ثنتين تفلت، يعني مثلا عنتر بن شداد يقال أنه بلغ الكمال في الشجاعة والقوة، ولا لا؟ يقال لكن حتى شجاعته وقوته كانت فترة من الفترات، وبعدين شيء يبي اللي إيش يدافع عنه ويحميه. واضح؟ في طفولته وين لا شجاعة ولا أبد، يحتاج من يحميه ويدافع، هكذا. فالنقص يعترينا بأسمائنا وصف، ولن نبلغ في وصف أو اسم مرتبة الكمال. بعض الناس قالوا لا ممكن، فإحنا نقسم الكمال إلى قسمين، كمال بشري، يعني مثلا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال البشري في بعض الصفات، في بعض الصفات بلغ الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، فهذا الباب ما في مانع، لكن كمال مقيد بإيش؟ أما الرب تبارك وتعالى فالكمال مطلق. تعرفون المطلق؟ مطلق الكمال يعني أعلى مراتب الكمال، هذا لا يمكن أن يتحقق لأحد من البشر أبدا. الكلام واضح؟ واضح؟ عرفنا توحيد. طيب كيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟ الربوبية عرفنا الشرك، صرفت الفعل لغير الله أو اعتقدت أن غير الله يفعل، وليت. في الألوهية، ها، إذا اعتقدت أن غير الله يستحق أو مارست شيء من أفعال العبادات والذل والخضوع، وليت. طيب في الأسماء والصفات هل يقع الشرك؟ تمثيل الأسماء والصفات للمخلوقين، هذه أعظمها. لأن الرب عز وجل اعتبر أن أعظم مسبة له في باب الأسماء والصفات كونك تشبه بينه وبين المخلوق. أعظم من هذه المسبة ما في. أو تعتقد أن في الأسماء والصفات نقصا كما هو الشأن في أسماء وصفات المخلوقين. فمن اعتقد أن في أسماء الله نقصا أو عيبا، ومن اعتقد أن يعني هذه الأسماء والصفات ليست على تلك المرتبة أو شبهها بالمخلوقين، هذا كله يعتبر من الشرك. وين وجه الشرك فيها؟ كونك جعلت أسماء الله كأسماء المخلوقين يعتريها النقص. كونك اعتقدت أنه هذه الأسماء يجي فيها شيء من، أو شابهت بين الخالق والمخلوق فأشركتهم في شيء من الأسماء. هذه المشاركة. الشرك معناها مشاركة، مشاركة غير الله مع الله في قول، في فعل، في حق ولا لا، وكذلك في اسم أو صفة من حيث الكمال. ومن اعتقد أن غير الله أيضا له الكمال في بعض الأسماء أيضا إيش؟ أشرك. الكلام واضح؟